أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكال على تعريف المشهور لعلم الأصول، ومجمل الإشكال أن هذا التعريف لا يكون جامعا ولا مانعا، لا يكون جامعا لخروج أمرين من تعريف من هذا التعريف، ولا يكون مانعا لدخول أمرين في هذا التعريف. وذكرنا تفصيل الإشكال فلا حاجة إلى إعادة. ونظرا إلى هذا الإشكال، هنا محاولات كثيرة بعد صاحب الكفاية لتصحيح هذا التعريف، لتصحيح تعريف علم الأصول بحيث يكون التعريف جامعا ومانعا. المحاولة الأولى هي من صاحب الكفاية، حاول صاحب الكفاية أن يصحح هذا التعريف على نحو يكون جامعا ومانعا. هنا المحاولات أخرى، المحاولة الثانية من المحقق النائمي، والثالثة من السيد الأستاذ قدس سره السيد الخوني، ولا حاجة إلى ذكر جميع المحاولات في التصحيح هذا التعريف، نكتفي بما هو المعروف والمشهور. فعلا الكلام في التصحيح صاحب الكفاية لهذا التعريف، هذا الإشكال من صاحب الكفاية، وبعدما أورد صاحب الكفاية على هذا التعريف أراد أن يصحح بحيث يكون التعريف جامعا ومانعا، فقال صاحب الكفاية: علم الأصول، قال في تعريف علم الأصول بأنه ثناء بها تعرف القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. صاحب الكفاية تصرف في التعريف المشهور، تصرف فيه لفظا، وبهذا التصرف اللفظي تغير معنى التعريف أيضا، بحيث أصبح التعريف جامعا ومانعا. صاحب الكفاية بدل لفظ العلم بلفظ الثناء. علم الأصول أنه ثناء، ثناء بها تعرف القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. بدل لفظ الممهدة بالإمكان. في التعريف المشهور علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. قال صاحب الكفاية سماعة تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. فرق كثير بين الممهدة وبين الممكن، وفرق كثير بين العلم والصناعة. تبديل كفاية صاحب الكفاية لفظ العلم بلفظ الصناعة لأمرين: الصناعة بمعنى فن من الفنون، هذا معنى الصناعة. علم الأصول كذلك صناعة، كالنجار كالصياغة، صياغة مثلا فن من الفنون، معناه علم مع العمل، العلم المقرون بالعمل. متى يقال على صايغ أنه صايغا؟ إذا كان محل له محل مشغول بالصياغة، وإذا علم علم الصياغة ولم يكن له محل فلا يقال عليه أنه صايغ. طبعا متى يقال على النجار أنه نجار؟ إذا كانت مشغول بهذا العمل، هذا الكسب بالنجار مثلا. فمجرد العلم لا يكفي في الصدق. متى يقال للعلم الأصول أنه علم الأصول؟ إذا كان مشتغلا بالاستنباط، علم مع الأمر بالاستنباط مثلا، سنارة فن يستنبط بها الحكم الشرعي، فليس علم الأصول مجرد العلم، لا، العلم مع تطبيق القاعدة مع العمل. إذا كان هنا عالم كبير من المجتهدين ولكن لم يشتغل بالاجتهاد وتطبيق هذه القواعد، هل يقال أنه مجتهد؟ لم يكن له رسالة ولا التقريرات ولا أي كتاب علمي، لا يقال أنه مجتهد أو أنه متخصص بعلم الأصول. فلتبديل لفظ العلم بالصناعة هذه النقطة، أي إشارة إلى أن علم الأصول ليس مجرد علم، العلم صناعة، العلم مع العمل مع تطبيق القواعد، هذا هو العلم الأصول. يعني قادرا على استعمال هذه الصناعة، مشتغل عالم ولكن ليس عالما مجتهدا، إذا لم يستنبط ولم يكتب رسالة ولم يكتب شيئا من كتاب من الكتب العلمية، يكون عالم بمعنى أنه مدرك للعلوم للمسائل، ولكن بدون تطبيق العملي إيه ما يكون مفيد في التقليد. المفيد في جواز التقليد أن يستنبط إيه؟ أن يستنبط الأحكام. لا يكون عالما سيدنا عالم يصدق عليه أنه عالم إيه؟ لا إيه؟ ثم زاد صاحب الكفاية أو التي ينتهى إليه في مقام العمل زاد على تعريف المشهور أو التي هذه الزيادة زاد هذا القيد لم يكن هذا القيد موجود في تعريف المشهور زاد هذا القيد فبعد التبديل في النفس وبعد زيادة هذا القيد يكون هذا التعريف أن يصبح هذا التعريف جامعا ومانعا يصبح جامعا ومانعا كيف يكون هذا التعريف جامعا أولا إثبات كون هذا التعريف جامعا كون هذا التعريف جامعا يتوقف على مقدمة قصيرة وهي أن لكل مجتهد مقامين مقام الاجتهاد والاستنباط مقام العمل فرق بين المقامين فرق بين المقام الاجتهاد والاستنباط وبين مقام العمل الفرق بين مقام الاستنباط والاجتهاد بأن تكون عنده أدلة ظنية قام خبر واحد على وجود شيء فيريد أن يستنبط وجوب ذلك الشيء فيقول المجتهد أن خبر الواحد يكون حجة يصير بحث الخبر الواحد يكون حجة أم لا يكون حجة بعدما ما استقر رأيه في أن خبر الواحد يكون حجة ومفاد خبر الواحد وجوب الشيء فيستنبط الحكم الشرعي ويقول هذا خبر الواحد دل على وجوب شيء على وجوب صورة في السلام مثلا من باب الفرض وخبر الواحد يكون حجة معنى حجية خبر الواحد هو القول بوجوب الصورة في السلام مثلا إذ كل ما دل عليه الحجة من الحكم فهو ثابت من الحكم الشرعي فيستنبط وجوب السورة في السلام هذا مقام الاستنباط من باب المثال ولكن ربما بعض الأحيان لم يكن عنده دليل ظني أو دليل اجتهادي على وجوب الشيء ولا على عدم وجوب الشيء ويريد أن يعمل أو يفتي لمقلديه يريد ماذا يعمل في مقام العمل ليس هناك دليل لا على وجوب الشيء ولا على عدم وجوب الشيء كالدعاء عند رؤية الهلال حينما يرى الإماء الهلال يخطر في ذهنه هل الدعاء واجب أم ليس بواجب. مكتوب في مفاتح الجنان الدعاء عند رؤية الهلال، ولكن هل هذا الدعاء واجب أو غير واجب؟ ليس عند المجتهد دليل معتبر من الإمام على وجوب الدعاء أو على عدم وجوب الدعاء. ماذا يفعل في هذا المقام؟ مقام العمل، ماذا يفعل؟ لا بد أن يفعل شيء، فيرجع إلى الأدلة البراءة، أصول العملية، يرجع إلى أصول العملية، لأن الأصول العملية هي وظيفة العملية، وظيفة المجتهد في مقام العمل. مقتضى الأصول العملية نفي وجوب رؤية الهلال. قاعدة كلية تسمى بقاعدة البراءة في الأصول العملية، إذا كان الشك في أصل التكليف أي في أصل وجوب الشيء، مقتضى القاعدة نفي وجوب ذلك الشيء بمقتضى أدلة البراءة. رفع عن أمة ما لا يعلمون، وغير هذا الدليل من الأدلة الكثيرة. فهنا مقامين، مقامان، مقام الاستدلال والاجتهاد والاستنباط. في هذا المقام يستخدم المجتهد الأدلة الاجتهادية، والأدلة الاجتهادية من مسائل أصول العملية. ومقام العمل مع فقد الأدلة الاجتهادية يستخدم المجتهد الأصول العملية. فالأصول العملية إذن من المسائل الأصولية، ثم أضاف المسلم السائب الكفاية أو التي أي القاعدة التي ينتهى إليها في مقام العمل، إشارة إلى الأصول العملية. هذه القاعدة ينتهى إليها في مقام العمل، فهذا الصيد إشارة إلى الأصول العملية، ومع إضافة هذا القيد يكون التعريف جامعا. يشمل هذا التعريف، يشمل الأصول اللفظية والأصول العملية، ويشمل أيضا الظن الانسدادي على الحكومة أيضا. هذا أيضا وظيفة المجتهد، الاكتفاء بالإطاعة الذنية. وظيفة العملية، وظيفته في مقام العمل الاكتفاء بالذن بالإطاعة الذنية. فهذا التعريف ما هذا القيد يكون جامعا. ثم ما خرج عن تعريف المشهور مسألة رجالية، مسألة لغوية، خارج عن تعريف المشهور، الداخل في التعريف المشهور مثلا. ولا بد أن يكون مسألة لغوية ومسألة رجالية داخلا، لا بد أن يكون داخل. غاية الأمر دخول مسألة رجالية ومسألة لغوية على تعريف صاحب الكفاية أوضح من تعريف المشهور. ربما يقال أن هاتين المسألتين لا تكونان داخلتين في العلم الأصول مع كونهما من العلم الأصول على تعريف المشهور. لماذا؟ لأن تعريف المشهور قواعد ممهدة. هل مسألة رجالية ممهدة؟ لا. هل مسألة لغوية ممهدة؟ لا. ليس هنا تمهيد، ليس هنا تمهيد. ولكن بخلاف قول سائر الكفاية بها يعرف أو تعرف القواعد التي يمكن أن تقع في سليق استنباط الحكم الشرعي. هاتان المسألتان مما يمكن أن تقع في سليق استنباط الحكم الشرعي، فلا بد أن تكون داخلتين في علم الأصول. فهذا التعريف يكون جامع قطعا. والتعريف المشهور لا يكون جامعا. وهنا السؤال، إذا كان هذا التعريف جامعا والتعريف المشهور ليس جامعا، لماذا قال سائر الكفاية وإن كان الأولى في تعريف الأصول أنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لماذا قال الأولى كذلك مع أن التعريف المشهور يكون باطل لا يكون جامعا ولا معنى؟ فالحق في التعبير أن يقول صاحب الكفاية فالحق في تعريف علم الأصول أن يقال أنه صناعة، حق هذا. تعريف المشهور يكون باطل. لماذا التعبير بالأولوية؟ لماذا؟ وجه هذا التعبير، السر في التعبير بالأولوية، أن صاحب الكفاية، رأي صاحب الكفاية أن التعاريف في جميع الأبواب حتى في المنطق أيضا يقول بأن التعاريف تعارف لفظية ليس تعارف حقيقية، هكذا يقول طاهر الطاهر. حتى تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق يقول طاهر الكفاية تعريف لفظية، حتى هذا معروف بين أهل الميزان بأن هذا التعريف يكون تعريف حقيقية ليس لفظية. صاحب الكفاية يقول هذا التعريف يكون لفظية حسب هذا الرأي. ثم الفرق بين التعارف اللفظية والتعارف الحقيقية أنه لا يعتبر في التعارف اللفظية لا يعتبر أن يكون التعريف جامعا ولا مانعا، لا يعتبر، وإنما يعتبر في التعريف الحقيقي أن يكون جامعا ومانعا. فحسب هذا الرأي من صاحب الكفاية تعريف المشهور وإن لم يكن جامعا ومانعا إلا أن هذا التعريف يكون لفظيا كسائر التعاريف، ولا يعتبر فيه أن يكون جامعا ولا مانعا. فالتعريف المشهور أيضا صحيح باعتبار كونه تعريفا لفظيا، إلا أن تعريف صاحب الكفاية أفضل. لماذا أفضل؟ لأن تعريف صاحب الكفاية صحيح حتى على القول بأن هذا التعريف يكون تعريفا حقيقيا، حتى على هذا القول، حتى على هذا القول، حتى على قول غير صاحب الكفاية يكون هذا التعريف صحيح لأنه يكون جامع. هذا الشرط موجود في تعريف صاحب الكفاية، ولهذا عبر بكون هذا التعريف يكون أولى من التعريف المشهور وإن كان التعريف المشهور بحد نفسه صحيحا، ولكن هذا التعريف أولى من تعريف المشهور. هذا ملخص الكلام في تعريف صاحب الكفاية، فيكون تعريف الكفاية جامع. أما هل يكون تعريف صاحب الكفاية على فرض أن يكون التعريف تعريفا حقيقيا هل يكون مانعا أم لا؟ يكون مانعا أم دخول قواعد فقهية في هذا التعريف للكلام تتم؟ الحمد لله.